إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه هو اللقاء الحادي عشر ولا العاشر الحادي عشر من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة القواعد الإحسان بتفسير القرآن للعلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى القاعدة الثانية عشرة. نعم القاعدة الثانية عشر الآيات التي يظن فيها التعارض، الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض. القاعدة الثانية عشرة الآيات التي يظن فيها التعارض، الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض. طبعا قلنا قبل ذلك مرارا إن هذه القواعد قواعد في غاية الأهمية، ولعلكم تلاحظون أننا نكرر هذا في كل قاعدة ونشير إلى أهمية هذه القواعد، ويعني كم كان العلامة السعدي رحمه الله تعالى موفقا في وضعه لهذه القواعد، ولذلك فقد توافرت همم كثير من أهل العلم على شرحها هذه القواعد، لأنها في الحقيقة رسالة جليلة القدر عظيمة النفع جدا يحتاج إليها المفسر ويحتاج إليها الناظر في كتاب الله تبارك وتعالى. وأنت تلاحظ هذا أيضا، يعني لو نظرنا إلى القاعدة السابقة التي مرت معنا وهي دلالة التضمن والمطابقة والالتزام ومدى أهمية هذه القاعدة في النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، إذ أنها تفتح لطالب العلم وللعالم مسرحا واسعا جدا للنظر في القرآن وفي الأدلة الشرعية ليستنبط ويفرع ويصنف ويضع كل ما كان ملائما تحت هذا النص وما يصلح أن يندرج تحته من كثير جدا من الجزئيات التي يمكن أن يستدل بها على أو يستدل عليها بهذا الدليل الواحد. كذلك الأمر هذه القاعدة التي معنا قاعدة نفيسة جدا أيضا، وهي قاعدة النظر في كتاب الله بالمنظور الصحيح، النظر في كتاب الله عز وجل بالمنظور الصحيح، وأن من نظر في القرآن بالمنظور الصحيح فإنه لا يوجد عنده تعارض أبدا بين آيات الله تبارك وتعالى. يعني إذا نظر الإنسان في القرآن بالمنظور الصحيح وكان عنده حسن قصد لا يمكن أن يحصل عنده تعارض بين كلام الله أبدا، هذا يستحيل. وإنما يعلم جيدا أن هذا القرآن لا يتعارض، وكلام الله عز وجل لا تعارض بينه، يعني القرآن لا يتعارض بعضهما مع بعض، ولا يتعارض القرآن مع السنة، إنما التعارض يكون في ذهن المكلف، في ذهن الناظر، في عقلية الناظر في كتاب الله تبارك وتعالى. ففي حقيقة الأمر لا تعارض على الإطلاق بين كلام الله بعضه وبعض، هذا غير موجود أبدا. إنما يبدو التعارض، يعني يظهر التعارض في نظر الناظر لا في حقيقة كلام الله سبحانه، لأن كلام الله لا يتناقض ولا يناقض بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبما أنه من عند الله فلا يمكن أن تجد فيه اختلافا لا كثيرا ولا قليلا أبدا، فلا تعارض بوجه من الوجوه. لكن طبعا كما قلت آنفا، هذا مسرح لأهل العلم، هذا مسرح لأهل العلم الراسخين، ينظرون ويجمعون الأدلة كلها في صعيد واحد ويوفقون بينها، وعلى قدر سداد نية العالم وعلى قدر حسن قصد الناظر يفتح له في هذا، فيجمع الأدلة كلها في صعيد واحد ويبدأ ينظر فيها جميعا مجتمعة، ويبدأ ينظر في وجوه الجمع بين هذه الأدلة، فيخلص حينئذ بالقول الصحيح في هذه المسألة. لهذا كان العلم بالقرآن أجل علوم الشريعة، لأنه كما قال العلماء: إنما يعظم العلم أو يشرف العلم بشرف معلومه، أي بشرف متعلقه، ولا أشرف من كلام الله تبارك وتعالى. لذلك كان العلم بالقرآن حفظا وتلاوة ونظرا هو أجل العلوم على الإطلاق، أجل علوم الشريعة قاطبة. وكثيرا ما سمعنا، ولعل كثيرا منكم سمع ذلك أيضا، أن العلماء الربانيين يوصون في أول ما يوصون به طلبة العلم أنهم يوصونهم بكتاب الله حفظا وتلاوة ونظرا وتدبرا، كالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى وغيره، كانوا ينصحون الطلاب دائما أن يبدأوا بالقرآن. ما هو أول كتاب تنصحنا أن نبدأ به؟ يقول: كتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا، هذا هو الأصل، لأن القرآن هو رأس العلوم وهو معينها، هو رأس العلوم وهو معينها. وطبعا هذا يعد بعد نظر من الأئمة رحمهم الله، لأن القرآن كما قلنا هو حجر الأساس الذي ينطلق منه طالب العلم والعالم، والذي يعلم ما في كتاب الله، الذي يعلم ما في القرآن لا يفوته شيء من العلم، لا يفوته شيء من العلم أبدا، لا في أصول المسائل ولا في فروعه أبدا، لأن القرآن حوى العلم كله. ولهذا لا يتكلم عالم بكتاب الله أبدا إذا وجد عنده حسن قصد ويتكلم بكتاب الله، لا يمكن أن يضل ولا يمكن أن يزيغ أبدا، ما دام ملتزما درب أدلة القرآن والسنة. إنما يقع الضلال إذا انحرف الإنسان عن هذا المنهج. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: وينبغي على المسلم أن يدور مع الدليل حيثما دار، وكما قال العلماء من ترك الدليل ضل السبيل وليس على قوله تعويل. فلو وجد عند العالم حسن قصد وسداد نية ونظر في كتاب الله عز وجل بالمنظور الصحيح الذي نظر به الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم الراسخون لا يمكن أن يضل أبدا. وأنت تجد حجة هذا العالم من أقوى الحجج، وهذا هو عين ما كان موجودا في مثلا على سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والرجل الذي تمثلت فيه أيضا مشيخة الإسلام في العصر الحاضر العلامة أبو عبد الله بن باز رحمة الله عليه. تجد أن السر في قوة حجة هذين العالمين يكمن في الاستدلال بالقرآن. لما تقرأ كده للشيخ ابن باز رحمه الله، لو كتب مقال في مجلة أو كتب رسالة، تجد أنه قد يستدل على المسألة الوحيدة بأكثر من 30 دليلا من القرآن ولا يمل. تجده يسرد آيات سرد، قال الله قال الله قال الله قال الله، سرد 20-30 دليل من القرآن. طيب ألا يكفي دليلان؟ ألا يكفي 3 أدلة؟ لا، لا يكفي، إنما يسرد أدلة الشريعة من القرآن أولا. هكذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فتجد كلامه مباركا، كلاما مختصرا مختصرا مباركا، بخلاف مشقق المسائل. واضح ما تجد كلام هؤلاء الأئمة سهلا سلسا كطريقة الإمام النووي كده رحمه الله، كما في الرياض يقول باب كذا، قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري عن فلان، الباب اللي وراه قال الله تعالى قال الله تعالى قال رسول الله، وكفى. هذا هو العلم، هذا هو العلم، أن نعظم أدلة الشريعة قرآنا وسنة. واضح؟ فمن تمسك بهذين المعينين الصافيين كان عالما أثريا، مهما تعرض عليه الشبهة ومهما تكون قوة هذه الشبهة فلا يحار ولا يجد مشقة في تفنيدها وإبطالها في الحال. وكما حصل مع العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله لما دخل الأمريكان في أيام حرب الخليج في الجزيرة، وحصل طبعا كلام من كثير من الأغمار من جهلة الطلب الذين لا يعرفون السماء من العمى كما يقولون، وأن الاستعانة بالكفار لا تجوز، وأن ابن باز عالم دولة، وأنه عالم كراسي وعلماء المكيفات إلى غير هذا. قالوا هذا الكلام. أنا أعرف أحد أهل العلم الذين شهدوا هذا الحوار، يقول جلست وكان يرى هذا، جلس بين يديه تسعة من أهل العلم الكبار، مش من الطلاب اللي هم أو شباب الدعاة اللي هم خارجون، لا، 9 من العلماء الراسخين الكبار يناظرونه في مسألة جواز دخول هؤلاء، حتى أسكتهم كلهم وألزمهم الحجة، وما استطاع واحد منهم أن يأتي بدليل واحد يقوم على ساق ليرد كلام الشيخ رحمه الله. مرة أخرى جلس بين يديه 4 من العلماء وهو يناظر له في مسألة من المسائل، وفي النهاية انقطعت بهم الحجة وقال بقي شيء، فسكتوا ولم يرد عليه جوابا. فإذا أراد طالب العلم أن ينجو فليلزم ضرب هؤلاء العلماء، لأنه إنما يقع العبد في الضلال إذا ترك الأدلة، لأن أدلة الشريعة إنما هي المصباح الذي يضيء لك الطريق، هي المصباح الذي يضيء لك الطريق، وعلى قدر قربك من الأدلة على قدر إيغالك في النور، وعلى قدر بعدك من الأدلة على قدر إيغالك في الظلام والعياذ بالله. وما وقعنا فيما نحن فيه الآن إلا بسبب رمي الأدلة الشرعية وراءنا، وجلسنا نحتج الآن بأشياء هي في حقيقتها حق لكنها يراد بها باطل، الأدلة واضحة يقولون فقه الواقع، الأدلة صريحة يقولون المصلحة والمفسدة، الأدلة واضحة المرحلة تقتضي إلى آخر ما هناك. وسنظل هكذا نتنازل شيئا فشيئا حتى ننسلخ عن أصول شريعتنا في النهاية كما انسلخ غيرنا من قبل، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا، يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. كذلك يظل الشيطان مع العبد ينحرف به شيئا فشيئا عن رسم أدلة الشريعة حتى يظل العبد في النهاية والعياذ بالله. فإذا أردت النجاة، إذا أردت بركة في علمك، اجعل علمك هذا. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تنزلت، قال الصحابة العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الدليل وبين رأي فقيه. يبقى عندك الدليل واضح، وكلما تحصر المخالف في خانة وتقول الدليل يقول عليه كلام لأهل العلم، والآية عليها كلام لأهل العلم، والحديث له عليه كلام لأهل العلم. أرني كلام أهل العلم. أكلام أهل العلم هذا في الكتب أم مدفون تحت الأرض موجود في الكتب؟ أرونا هذا الكلام، أطلعونا على كلام أهل العلم. واضح معي؟ لماذا تسوغ لنفسك أن تحيد عن رسم الهدى؟ هذا هو العصمة، هذا هو العصمة. وما دمنا متمسكين بهذا فنحن في معية الله وحفظه، وإذا تركنا هذا وحدنا عنه وكلك الله لنفسك فتضل، هذا هو الهلاك بعينه. فالزم درب هؤلاء، ولا تشغل نفسك ولا تلتفت لغير هذا المنهج، والزم طريق السلف ولا تلتفت لا لهذا ولا لذلك. لا تتعصب لكلام شخص، ولا تتعصب لقول فلان أو علان، إنما تعصب لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأبواب المهمة التي تحتاج إلى فترة طويلة من النظر في القرآن مسألة أن القرآن لا تتعارض آياته، لا تتعارض آياته. وإن وجد في القرآن آيات ظاهرها التعارض فيما بينها، ظاهرها التعارض فيما بينها، لكن لا تعارض في الحقيقة، إنما التعارض في فهومنا نحن لا في حقيقة كلام الرب تبارك وتعالى، كما سيضرب المصنف عليه الأمثلة الآن. نعم. يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه، وهذا في مواضع متعددة من القرآن. نعم. هو الشيخ رحمه الله يقول: لو جاءتك آيات ظاهرها تعارض فكيف نوفق بينها؟ أعطاك الطريق، قال: يجب حمل كل نوع منها على حال. خلاص، إذا حملت كل نوع منها على حال استقامت الدنيا، استقامت الدنيا معك ولا تجد تعارض أبدا. تمام. كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام في لما ذكر قصة الضيف، قال: إذ دخلوا عليه فقالوا إيه؟ فقالوا سلام. تمام. في الآية الأخرى فقالوا سلاما قال سلام، قالوا سلاما قال سلام. في الآية الأخرى قالوا سلاما قال: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. يعني الآية الأولى ذكرت أنه رد السلام، الآية الثانية أنه ما ذكرت أنه رد السلام. تمام. كيف نوفق؟ نكذب آية ونرميها ونصدق الأخرى، ولا نعمل إيه؟ يبقى نجمع بين هذه الآيات، نجمع بين هذه الآيات. يبقى الآية الأولى بيّنت أنهم لما دخلوا عليه أنه كيف تصرف إكراما للضيف، والآية الثانية أضافت أنه رد السلام فأضافت زائدا، فيكون المعنى: قالوا سلاما قال سلام، وجاء فما لبس أن جاء بعين الحديث. يبقى رد السلام ثم قام الواجب للضيافة. ومن ذلك أيضا وسيأتي قول الله عز وجل في سورة النازعات مثلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك. نص واضح بعد ذلك يعني بعد خلق السماوات دحاها. ثم قال في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. وذكرت الآيات ما صنع الله في الأرض، ثم قال عقب الآيات: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. يبقى آيات سورة فصلت أثبتت خلق الأرض قبل خلق السماء. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الآيات، وذكر بعد ذلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى آخر الآيات. ثم خلق السماء بعد خلق الأرض، آيات واضحة جدا ظاهرة. وفي آية وفي سورة النازعات أثبت خلق السماء قبل خلق الأرض، أثبت خلق السماء قبل خلق الأرض. يوم واحد يقف على مثل هذا الموطن فيظن أن تعارضا في القرآن، والحقيقة أنه لا تعارض. لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن آيات فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى آيات، قال: خلق جلم الأرض، خلق جلم الأرض كجلم من الأجرام السماوية، ثم استوى إلى السماء فسواهن، تمام، وخلق السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وسواها سبحانه وتعالى، ثم دحى الأرض والأرض بعد ذلك دحاها. إذا مراحل خلق السماوات والأرض، خلق الله جلم الأرض، ثم خلق السماء فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم دحى الأرض يعني شق فيها بحارها وأنهارها وأضع جبالها. وتستقيم الآيات، وتستقيم الآيات ولا تعارض. فالشيخ رحمه الله وهو يضرب أمثلة واضحة على هذا يقول: ينبغي أن يحمل كل نص بحسب السياق الذي هو فيه، كما قال جل وعلا: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا، يعني لا يتكلمون، واضح معي، لا ينطقون، مهما ألزموا به من إقامة الحجة عليهم لا ينطقون ولا يردون. فالآية أفادت أنهم لا يتكلمون، واضح معي. والآية الأخرى قال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. فقالوا ولا ما قالوش؟ قال تكلمهم. والآية الأخرى: ولا يكتمون الله، يعني مهما قامت عليهم الحجة فلا سبيل إلى النكير ولا طريق إلى الرد، لا يردون، واضح معي. مع أن الآية الأخرى قالت: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهذه آيات ظاهرة التعارض. يبقى يحمل هذا على موضع وهذا على موضع. الموضع الأول كما قال العلم وسيأتي أنهم حين تطاير الصحف في حالة من الهلع لا يستطيعون معها الرد، والحالة الثانية لما يوقف للحساب فيظن من جهلا منه أنه إن اعترض أن الاعتراض قد ينفعه، فالكلام يكون في موضع والسكوت يكون في موضع، ولا يصح أن تحمل النصين وتضرب النص بالنص الآخر وتقول إن القرآن فيه تعارض، إنما ينبغي أن يحمل كل نص على ما على السياق الذي هو فيه. نعم. منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا يرجفون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون ويعترفون. أول الأمر يتكلمون ويعتدون، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وأفواههم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن العذاب غير مفيد لهم أخرسوا لهم فلم ينطقوا. نعم، كالآيات اللي احنا بينا، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ويومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يبقى يحمل هذا على موضع وهذا على موضع، فلا تعارض حينئذ ولا يبدو تعارض في الحقيقة، لأن لكل كلام مقام ولكل كلام حال يقال فيه. نعم. وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معهم، فالنفي يقر على الكلام الذي يسرهم. نعم، يبقى أيضا هذه صورة أخرى ومثال آخر أن الله عز وجل أخبر في كثير من الآيات أنه لا يكلم ولا يزكيه ولهم عذاب أليم، وفي بعض الآيات أنه يكلمهم، أنه يكلمهم. ماذا أجبتم المرسلين؟ يسأله، واضح معي؟ ويسأل العبد ماذا قدم في كثير من آيات القرآن، فلماذا نفى الكلام في المرة الأولى ولماذا أثبته أو كيف أثبته؟ يبقى ننظر في حقيقة الآيات، وأن الكلام الذي نفاه الله عنهم كلام معين، كلام معين، وأن الكلام الذي أثبته لهم كلام أيضا معين. تمام؟ لا يكلمهم ولا يزكيهم، يعني لا يكلمهم كلام إكرام وكلاما يدخل عليهم السرور أو يرفع من شأنه، إنما يكلمهم كلام إهانة لهم، كلام إذلال لهم، كلاما يزيد في صغارهم إلى غير هذا. نعم. لا، انت يعترض عليك ان هو هيحاسب، ما هو يحاسب، خد بالك، فكيف هتصرف الحساب؟ فكل واضح معي، فيجعل هذا كما حمله العلماء. نعم. ويجعل لهم نوع اعتبار، وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم، إذ هو يضع العقوبة موضعها. ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون. وإذا نفس الصورة أيضا آية لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، طب هيعذب ليه؟ هيدخل النار وهيدخل الجنة فقط بدون سؤال؟ طب ما هو سألهم في الآية الأخرى. نعم. وقوله ماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها، فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله وإطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم لأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله بعدله وحكمته. أيوة، إذا لما تخبر الآيات أن الله عز وجل ينفي السؤال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي الآيات الأخرى يثبته، يبقى السؤال المنفي اللي هو سؤال الاستفهام والاستعلام، فالله لا يحتاج لهذا أصلا، إنه عالم بهذا، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وفي الموضع الآخر لما سألهم إنما سألهم تقريعا لهم ومزيدا في عذابهم، كما قالت عائشة كما في الحديث قال رسول الله من نوقش الحساب عذب، هذا نوع من العذاب لهم لما يسأل عن كل شيء، هذا نوع من أنواع العذاب. فالسؤال المنفي سؤال الاستفهام والاستخبار والاستعلام، الله ليس بحاجة لأن كل شيء مدون والله لا يحتاج سبحانه وتعالى، فهو يعلم كل شيء. أما سؤال التقريع والتوبيخ والعذاب هذا ثابت وهذا وارد. يبقى السؤال المنفي يحمل على السؤال المثبت أن السؤال على سبيل الاستفهام، هذا نفاه الله لأن الله لا يحتاج إليه. أما السؤال على سبيل التقريع فنعم. نعم. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقولهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها. والمنفي هو الانتفاع بها، فإن الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نفس الصور هذه أمثلة أيضا. الله عز وجل قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الآيات واضح معي. فأثبت الله نسبا، لأن النسب هو إيه؟ هو الاتصال بين إنسانين بولادة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هذا نسب. فأثبت الله النسب يوم القيامة. وفي الآية الأخرى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. وهنا أثبت لهم النسب. يبقى إذن ما هو المنفي وما هو المثبت؟ المثبت هو مجرد النسب. هذا أخ. يبقى المثبت هو مجرد النسب، والمنفي هو الانتفاع بهذا النسب. واضح معي؟ يبقى هو قدر زائد عن مجرد إثبات النسب. نعم، والنسب موجود حاصل، لكن الذي نفاه الله هو أن تنتفع بهذا النسب يوم القيامة. فلا أنساب بينهم، يعني فلا نسب ينفعك ولا نسب يجيرك من الله شيئا. نعم. نسب على إطلاقه، أما نسب المؤمنين بعضهم ينفع، أما نسب الكافرين الذين حق عليهم العذاب. اي المفروض النسب الذي ينفع، النسب الايماني ينفع، واخد بالك. انما النسب الذي لا ينفع هو مع معصيه العبد وكفره، معصيه العبد وكفره. اذا كان الانسان غير قائم على الادله او كان كافرا لا ينتفع بنسب، لكن لو كان مؤمنا يحصل نفع النسب، كما قال تبارك وتعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا يحمل طبعا بدايه على اهل المعاصي، على اهل المعاصي، لان احنا عندنا عندك اصل لازم تعرفه ان الانسان لا ينتفع برخص الشريعه او بما كان من هذه الصوره من ادلتها الا اذا كان قائما على الامر والنهي، فمساله اثبات مجرد النسب ده حاصل بين المؤمن والكافر، اما مساله نفي الانتفاع به هذا على العاصي والكافر، اما ثبوت الانتفاع بالنسب فهذا حاصل كالصوره او الايات التي ذكرنا. نعم. ونظير ذلك الاخبار في بعض الايات ان النسب نافع يوم القيامه، كما في الحاق ذريه المؤمنين بآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زاده من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين له شيئا. ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في عدة مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن انقضى من خلقه، فتعيين حمل المطلق على المقيد المقيد، وأنها حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه الله وأذن فيه. ومن ذلك إذن لما أسأل في القرآن ونفى الله الشفاعة في القرآن، وفي حال ثالث علق الشفاعة على إذنه سبحانه وتعالى. فلا يفهم من هذا التعارض، لا يفهم من هذا التعارض، إنما نقول الشفاعة ثابتة ثابتة، لكن بشروط: الأول إذن الله للشافع أن يشفع، وإذن الله في المشفوع أن يشفع فيه أو أن يشفع فيه، واضح معي؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ده للمشفوع فيه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا للشافع نفسه، واضح معي؟ يبقى لا شفاعة إلا بعد إذن الله للشافع والمشفوع فيه، هذا الذي أثبته أو أثبتته أدلة القرآن. أما إثبات الشفاعة بغير إذن الله فهذا خطأ، وهذا هو الذي نفاه الله تبارك وتعالى، لأن الله قال تعالى: قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أما من لم يرضى فلا يشفع فيه أحد، وهكذا. ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوهم، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فيتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. يحمل هذا أيضا على مثال أيضا أثبت أنه يهديهم، وأثبت القرآن أنه لا يهدي، واضح؟ فكيف نوفق؟ التوفيق كما ذكر المصنف، نحمل الآيات على أن الذين يحرموا التوفيق الأبدي هو من حقت عليه كلمة العذاب والعياذ بالله، وسبق في علم الله أنه يموت كافرا أو يموت ضالا، فهذا هو الذي يحرم من هداية التوفيق، من هداية التوفيق والإلهام يحرم، لأن الناس كلهم يشتركون في هداية الدلالة والبيان للرسالة، أما هداية التوفيق والإلهام فيحرمها من حقت عليه كلمة العذاب: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمن، وذلك لما فيهم من الفساد والعياذ بالله، وهكذا. نعم. وحمل المثبتات على من لم تحق عليه الكلمة، وإنما حقت كلمة الله بالعذاب والطرد على من ارتكسوا في حملة التقريب وغرقوا في بحر الغفلة وأبوا أن يستجيبوا لداعي آيات الله الكونية والعالمية. هذا سبب أنه حقت عليه كلمة العذاب، الآيات أمامهم والنصوص الشرعية بين أيديهم، فأعرضوا عن هذا كله وحكموا أهواءهم، حكموا كبراءهم، وتعصبوا لكلام البشر، وردوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، ونصحوا فلم ينتصحوا، لذلك حقت عليهم كلمة العذاب والعياذ بالله. نعم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. فعلوه تعالى أمر ثابت له، وهو من لوازم ذاته ودنوه ومعيته لعباده، لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين. أيضا نفس الصور، يعني هو لا منافاة بين الأمرين، يعني بين علوه على عرشه سبحانه وبين دنوه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى إذا صلى العبد، والعبد اسم جنس، ممكن يصلي في وقت واحد ملايين العباد في شرق الأرض وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها إلى غير هذا، وهو قبل وجه المصلي أيا كان في الأرض، الله قبل وجهه. وفي نفس الوقت الله تبارك وتعالى مستوى على عرش بائن من خلقه، لا منافات، لا منافات، هكذا أخبر الله عز وجل أنه مستوى على عرش بائن من خلقه، وأنه يكون قبل وجه العبد إذا قام يصلي. في نفس الوقت، في نفس الوقت. طيب إزاي بقى؟ إزاي دي؟ أن يكون مستوى على عرش بائن من خلقه وفي نفس الوقت قبل وجه المصلي. هو السؤال المنهي عنه. احنا اخبرنا هكذا، اخبرنا هكذا واضحا، لكن لم نخبر بكيف، فهذا يوكل الامر ولا يبحث فيه، واضح معي؟ لا تسأل عن الكيف، واضح معي؟ وهكذا. نعم. ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فيه من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والطريب فهي من النوع الأول. ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن موالاتهم. طبعا هو المعية كما قال أهل العلم قسمان، معية خاصة ومعية عامة. المعية معيتان، معية خاصة ومعية عامة. والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: معية خاصة بوصف ومعية خاصة بشخص. خاصة بوصف كقوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية بوصف. والمعية بالشخص كقول الله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. نعم. بالنسبة للمعية قال العلماء فيها قول العرب واسير وخبر معا، هل في ذلك ربط يعني يكون سؤال كيفية؟ هل هي معية حقيقية يعني ولا هو بيتكلم طبعا، هو بيتكلم على مسألة لما يسأل هل هي معية حقيقية ولا غير حقيقية، فالجواب هي معية حقيقية. طب المعية دي تقتضي الاتحاد والحلول، يعني هو معنا الآن بذاته سبحانه وتعالى ولا بعلمه؟ واخد بالك معي؟ إن قلت بذاته قلت بالحلول والاتحاد، وإن قلت بعلمه أولت الصلاة. واخد بالك معي؟ يقول لك هو مش انتوا بتحرموا التأويل ونؤمن بصفات الله بدون تحريف ولا تأويل إلى آخر الكلام، انتوا أولتم. نقول لهم نحن الأول إذا كان هناك مقتضى ودليل على التأويل، فإن ليس كل التأويل مسموما، بل منه ما يكون ممدوحا إذا دلت عليه الأدلة الشرعية. واخد بالك؟ فأنت تقول مثلا سرت والقمر، تمام، وأنت سرت مع القمر، تمام، سرت مع القمر، واخد بالك معي؟ طبعا ده بحث معروف، لكن طبعا المعية هنا معية حقيقية، لكن هل هي معية ذاتية؟ الجواب ليست معية ذاتية. نعم. ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن موالاتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين والجار ونحوهم. فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله: القسم الأول بالنهي مطلقا عن موالاة الكفار أيا كان، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشرتهم إلى آخر الآية. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد يكون الوالدان كافرين كما دلت فيه السنة كما في حديث أسماء، وأمر أيضا بالإحسان إليهم. ففي الآيات الأولى نهى عن موالاة هؤلاء، وفي الآية الثانية أمر بإحسان المعاملة معهم. كيف نجمع؟ جمعت بين ذلك آية، قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هؤلاء لا نهي أن تعاملوهم، لكن تعاملوهم بمودة ولا تعاملوهم بإحسان المعاملة؟ لا، بإحسان المعاملة فقط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، هو ده المطلوب، وتقصدوا إليهم، أما أن يميل قلبك فلا، وهكذا. نعم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الجيرة أو الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها. فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحا الأرض فأودع فيها مصالحها المحتاج إليها سكانها. ومن ذلك أنه تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد وببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو يدل على المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلال إلى السكون، فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد بيد، والآيات الأخرى حين قووا وصار ذلك عين المصلحة والطريق إلى قمع الأعداء. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدرهم، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد البال بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيئته. كل هذه أمثلة. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فبين الله أن الحسنة من الله وأن السيئة من الإنسان. وفي الآية الأخرى قال: قل كل يريد الله السيئة والحسنة. فكيف أثبت هنا أن السيئة تكون من العبد، وأثبت في الآية الأخرى أن الحسنة والسيئة من الله عز وجل؟ هذا معنى، واخد بالك؟ ده يجمع بينهم كما جمع بينه العلماء، يقولون بأن السيئة من الله تبارك وتعالى كتابة وتقديرا، ومن الشيطان لعنه الله تزهينا وتسويلا، ومن العبد كسبا وتحصيلا. وتتسخ الآيات، تمام؟ فالسيئة قدرها الله، كتبها قدرا وأرادها كونا، أما أرادها شرعا فلا. إن الله لا يرضى يعني شرعا لعباده الكفر، سبحانه وتعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. فهذا قدر حصل، والشيطان سول العبد، والعبد هو الذي سعى، هو الذي كسب. واضح معي؟ لذلك قال الله كما في الحديث الإلهي: وإنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك لم يقل فلا يعترض عن القدر، ولم يقل بأن الله ظلمني، ولم يقل هذا، إنما قال فلا يلومن إلا نفسه. لأن لما جاءت الأوامر الشرعية وحصلت دلالة البيان، دلالة البيان والإيضاح بإرسال الرسل، ووضح الله لك الحجة وهداك الطريقين، طريق الحق والشر، وبين لك معالم كل طريق منهما، ونصب على كل طريق علامات يتميز بها، وحثك على طريق الخير وسلوكه، وحذرك من طريق الشر وسلوكه، جعل كسبك، جعل الباقي كسبك. فلا تستطيع ولا يجوز لك أن تسأل بعد هذا لماذا يحاسبني؟ يحاسبك على كسبك، يحاسبك على شرع جعله بين يديك نورا، يحاسبك على رسول أرسله، يحاسبك على كتاب أنزله. واضح معي؟ فكما أنت المصلي، كما أنت المزكي، أنت الزاني وأنت السارق، كل هذا لكسبك. تمام؟ يبقى يحاسبك على كسبك الذي كسبت به. واضح معي؟ فلما يثبت الله تبارك وتعالى أن الحسنة من عند الله، وأن السيئة من العبد، وأن في الآية الأخرى يثبت أن كل من عند الرب تبارك وتعالى، يكون على هذا التوجيه الذي ذكرناه. نعم. وإثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالمحبوب منها، والنهي عن المكروه، وإباحة مستوى الطرفين، فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في الأخذ بالأسباب النافعة، وتدقيق النظر، وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وأنه لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل على الله ويستعين بربه. وقد يخبر أنه ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصاب العبد من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده، وإجراك ببعض الأسباب الواقعة من العابد، فإنه هو الذي أنعم بالأسباب وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد، فإنما أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه قد أجراها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يطول عدها. طبعا هذا باب أيضا باب طويل جدا في القرآن، وهو مشهور حتى في نصوص السنة، وصنفت فيه أبواب أو كتب أقصد في مسألة الجمع بين أدلة الشريعة، حتى قال بعض أهل العلم قال ليس هناك نصان متعارضان أبدا من كل وجه، ومن أعياه ذلك فليأتني أوفق له بينهما، أظن الحافظ العلاء أو غيره، قال ليس هناك نصان متعارضان أبدا من كل وجه، ومن أعياه ذلك فليأتني أوفق له بينهما. والعلماء لما ذكروا طرق الجمع بين أدلة الشريعة ذكروا 101 طريقة، طرق الجمع بين أدلة الشريعة والتوفيق بين أدلة الشريعة، ذكروا 101 طريقة للتوفيق بين أدلة الشرع التي ظاهرها التعارض. إنسان يتعجب من إنسان ضال يترك كل هذه الطرق، أو لعله لا يسمع عنها أصلا، ويأتي ويقول الآيات متعارضة، الأحاديث متعارضة، السنة تعارض القرآن، ويترجح بهذا الكلام. كلام الله لا تعارض بينهم، وكلام النبي لا تعارض بينهم، ولا تعارض بين كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل ذلك كله. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العلماء: الذكر قرآن وسنة، فلا تعارض لا بين هذا مع ذاك ولا بين الواحد منهما مع نفسه، لا تعارض أبدا، لأن الكل حق ولا يتعارض الحق أبدا. لكن هذا باب كما قلنا، وهذا مسرع لطلاب العلم. ما لك لا تخوض في مثل هذا الباب؟ يعني ابدأ اجمع ما كان، والشيخ وضع لك الطريقة، وضع لك معالم أو بعض المعالم على هذا الطريق. ارجع الليلة، افتح المصحف وابدأ اجمع ما كان من هذا القبيل في القرآن كله. ولو فتشت في الكتب التي تعنى بعلوم القرآن ستجد هذا الباب موجودا كثيرا جدا، مسألة جمع الآيات التي ظاهرها التعارض، هذا ستراه كثيرا جدا. ابدأ انت اجمع الآيات دي ووفق بين هذه الآيات، أو انظر توفيق أهل العلم بين هذه الآيات، ويعد هذا باب نافع، وتبقى موسوعة علمية ينتفع بها طلاب العلم وشباب الصحوة، بحيث أنه لما تأتيه أدلة الشريعة يستطيع أنه سيوجه الأدلة الشرعية، لأن الدليل قد يكون عند الطالب وعنده دليل آخر ظاهره التعارض، ويقع في الإشكالية، ويقع في الإشكالية، مع أن الكلام ده قد يردد في كلام المتكلمين المشايخ والدعاء في الخطب والمحاضرات كثيرا جدا كثيرا جدا، وأنه لا تعارض بين الأدلة. واخد بالك معي؟ زي مثلا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. قال في الحديث الرواية الأخرى الأولى في البخاري، قال: انطلق ثلاثة في من كان قبلكم حتى آواهم المبيت، يعني الدنيا لينت فدخلوا الغار ينامون إلى الصباح. الرواية الثانية في البخاري أيضا في المزارعة، قال: انطلق ثلاثة في من كان قبلكم حتى أمطرت عليهم الدنيا فدخلوا إلى غار يختبئون فيه. تمام؟ يبقى أي الروايتين أصوب؟ يعني الأولى أخبرت أنهم دخلوا الغار بسبب المطر، يعني هروبا من المطر. الرواية الأولى أخبرت أنهم دخلوا الغار ليناموا ليبيت، دخل عليهم الليل فخافوا أن يعترضهم سبع في الصحراء، فخافوا من الهلكة أو الضيعة في الصحراء فدخلوا الغار يناموا. يقول العلماء زي ابن حجر رحمه الله، يقول لك: ولا تعارض، إنما أمطرت الدنيا فدخلوا يختبئون من المطر، فظل المطر يهطل حتى دخل الليل فبات. بس الدنيا سهلة وتمشي، وتعمل نفسك إرباك مع كل دليل شرعي، وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. الحديث، وفي قول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نرجو التوفيق. هذا مثال أيضا، هذا مثال أيضا. لن يدخل أحدكم الجنة عمله. تمام؟ أو في الرواية الأخرى اللي هي أوضح من هذا، قال: لن يدخل أحد بعمله الجنة. تمام؟ أما هو يدخل بإيه؟ هيدخل برحمة الله؟ هيدخل برحمة الله. تابوا الآية: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. درجات الجنة بالعمل. طب ودخول الجنة ابتلاء؟ في ايه الدليل بقى في الحديث؟ الكلام نتيجته منين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى انت رسول الله، قال: حتى انا الا ان يتقبلني الله برحمته. ايوه ماشي، احنا انت عارف خليك في الان الاول، واخد بالك معايا؟ وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، ولا يدخل احدكم الجنة او بعمله، كما في الرواية الاولى. فين الدليل في النص هذا؟ العمل يكون سبب في نزول الرحمة ونزول جمال الرحمة. سبحانه وتعالى يكون شيء سبب. أيوة. لا لا العلماء يقولون الدليل في قوله بعمله الباء في كلمة بعمله اللي هي يسمونها باء المقابلة. باء المقابلة يعني لن يصلح عمل أحدكم أن يكون مقابل الجن. تمام. ده في الدخول الابتداء لن يصلح أن يكون عمل أحدكم مقابل دخول الجنة يسموها باء المقابلة. هذا نعم هذا نعم لما يدخل بمحض فضل الله. أما مكان العبد في الجنة على قدر إيه؟ على قدر عمله. يعني إذا دخول الجنة ابتداء برحمة الله وفضله ومكانك في الجنة على قدر أعمالك. يعني العمل ده مطلوب برضه. العمل ده مطلوب لأن المكان في الجنة على قدر عمل العبد. نعم. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.